بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل، غزوة حمراء الأسد. نعم، وحمراء الأسد، بسم الله الرحمن الرحيم، حمراء الأسد هي تقع على الذهب إلى مكة، جبل يأتيك على اليسار على بعد تقريبا 20 كيلو. ولما انكسر المسلمون في غزوة أحد، تمام، قال أبو سفيان للمشركين الذين معه لما وصلوا إلى حمراء الأسد، قال أبو سفيان: سوف نرجع إلى المسلمين في المدينة حتى لا نبقي منهم أحدا. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم من يذهب إلى حمراء الأسد ليبين أنهم لا زالوا أن يبين لهم أن المسلمين أقوياء. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معه إلى حمراء الأسد إلا أحدا قاتل معه في أحد. فخرج معه من خرج سوى جابر، أذن له بالخروج وهو لم يشهد أحدا. نعم. ولما أصبح يوم الأحد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الأحد، المعركة أحد يوم السبت، الأحد من الغد، لأن المعركة أحد فقط يوم واحد وفي النهار، وكان في السابق يتوقف المقاتلون في الليل لما يرون أحدا، ويبدأ القتال بعد الفجر. وكان مسلم إذا أراد أن يقاتل بدأ بعد الفجر، لذلك كان ينتظر، إذا سمع الأذان غزا لم يغزو، وإذا لم يسمع الأذان غزا بعد الفجر، عليه الصلاة والسلام. ولما أصبح يوم الأحد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم، يعني تخويفا لهم، ليبين لهم أنهم لا زالوا أقوياء. نعم. وهذه غزوة حمراء الأسد. وأمر ألا يخرج معه إلا من حضر أحدا، فلم يخرج إلا من شهد أحدا سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فإنه كان أبوه استخلفه في مهماته فقتل أبوه يوم أحد. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له. لذلك الله وأنزل الله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني الهزيمة، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فنهض المسلم، لحظة شوي، الذي قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما في قتال، واتبعوا رضوان الله بنهوضه مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إيش؟ فنهض المسلمون كما أمرهم صلى الله عليه وسلم وهم مثقلون بالجراح حتى بلغ حمراء الأسد، وهي على 8 أميال من المدينة. الميل تقريبا 1600 كيلو. فذلك قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ومر معبد بن أبي معبد الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأجاره حتى بلغ أبا سفيان والمشركين بالروحاء، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لحظة شوي، المعبد أسلم، وأبو سفيان يظن أن معبدا لم يسلم، فأتى إلى أبي سفيان ليفزعه. نعم. وهو مخف إسلامه، يعني معبد. فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا في طلبهم، ففت ذلك في أعضاد قريش وكانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة، فنهاهم ذلك واستمروا راجعين إلى مكة. نعم. فصل، وظفر عليه الصلاة والسلام بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص فأمر بضرب عنقه صبرا. صبرا يعني مقيدا. نعم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان صبرا، يعني لا يجوز شخص مثلا أمام دجاجة ويقتلها بالمسدس أو بالبندقية، وكذا لو أمامه عصفور في يده يستطيع أن يذبحه لا، فيضعه ويضربه بالبندقية. لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان صبرا، وكذا الغنم وهكذا. نعم. فأمر بضرب عنقه صبرا، وهو والد عائشة أم عبد الملك بن مروان، فلم يقتل فيها سواه. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة حمر الأسد لم يقتل سواه. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.